ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا الرسول وتناجوا بالبر والتقوى زوم.